ومن

وأحل لكم ما والله. أيمانكم فآتوهم ما

فانفروا

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ

ولولا فضل الله عليك ولأضلنهم ولأهدينهم وما يتلى

وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى كفرا لن يكون الله ليغفر لهم ولا هم يحزنون. ذلك لا إله

كلا